أراهم بين راكع وساجد بين يدي ربي تبارك وتعالى، لسان حالهم يقول: اللهم إنا نسألك نور البصيرة وطهارة ونقاء القلب وقوة السمع للحق وقول الصدق وشهادة الصدق، حتى نكون من أهل الإيمان الصادق والعلم النافع، العلم الذي يبني ولا يهدم، العلم الذي يجمع ولا يفرق، العلم الذي يسهر على صيانة الأنفس والمجتمعات. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويبرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيها الإخوة المؤمنون، مرة أخرى نعود معا إلى روضة القرآن الكريم إلى تلاوة مباركة، بعدها يقام الصلاة. أما الآن فمعنا ومعكم القارئ شيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما صدقكم الله وعده إذ تحسونه بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون من صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على صدق الله العظيم الفاتحة.